بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 12 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على الباب الرابع أو الخامس إذا لم نذكر ونعد الباب الأول منها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حسنت. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب جاء به الشيخ هنا على أحسن ترتيب كما قال كافة الشارحين لكتاب التوحيد. ومن هنا فلنا مع عنوان الباب ثلاث وقفات. الأولى منها هي هذه، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين حقيقة التوحيد وبين ما يتعلق به وأعقبه ببيان فضل التوحيد ثم بيان ما يضاد ذلك وهو الخوف من الشرك، أتبعه بهذا الباب المهم وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فجاء ترتيب هذه الأبواب على أحسن ما يكون من ترتيب المسائل. الثانية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإقرار بأنه لا إله إلا هو وبأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه المقامات، مقامات بيان التوحيد والعقيدة والابتداء بها، أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الواجبات وأفضل ما يقوم به المسلم. ومن ثم فقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أطلق، ولم يبين ما حكم هذه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هل هي واجبة أو أنها فاضلة من الأمور المكملات، لم يعلق على ذلك، وإنما ذكر بعد ذلك الآية والأحاديث الواردة التي سنعلق عليها إن شاء الله تعالى. وبالجملة فحكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا من الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من أوجبها على الإطلاق وقال واجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله، قلت مهمته في الدعوة أو كثرت. والقول الثاني أنها، أي الدعوة إلى الله عز وجل، من فروض الكفايات، أنها من فروض الكفايات، فهي واجبة على الأمة في الجملة، فإذا قام بها من يكفي من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل سقط الوجوب عن الباقين، وقالوا إن حكمها يشبه حكم الجهاد في سبيل الله ويشبه حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، فهي واجبة على الكفاية. ولا شك أن القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وإن كان لبعض العلماء رحمهم الله تعالى نظر في المسألة، وذلك بحسب تغير الزمان والمكان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل ذكر وجوب الكفاية، ثم أعقب ذلك بأنه في الأزمنة الأخيرة لما كثرت الفتن احتاج الأمر إلى أن يكون كل مسلم واجبا عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، وهذا من الفقه في واقع الأمة، أنه إذا كثرت الفتن وكثرت البدع وكثرت المخالفات وانتشرت بين الناس كان هذا مؤذنا، بأن كل مسلم في أي مكان في أي مكان في أي زمان في أي موقع يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، ولا يقول هناك غير يقوم بهذه المهمة ولست مسؤولا عنها. ولا شك أن وجوب الدعوة إلى الله عز وجل يتفاوت بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال، فبحسب الأشخاص قد يجب على بعض الناس من الدعوة إلى الله ما لا يجب على غيره كالعلماء وطلاب العلم ونحو ذلك، فهؤلاء يجب عليهم من بيان الدعوة ما لا يجب على غيره، وبحسب الأزمان فلا شك أن هناك أزمان قد يتعين فيها حال بسبب حال المسلمين قد يتعين فيها على كافة المسلمين أن يهبوا للدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس، فيكون الإنسان داعية إلى الله عز وجل في بيته، داعية إلى الله مع جيرانه مع زملائه في حيه في سفره إلى آخره. وهناك أزمان قد ينتشر في بعض أحوالها أو قراها العلم ويكون الناس كلهم متجهين إلى العلم، ففي هذه الحالة قد لا نقول إن الأمر واجب على الجميع، لأن من قام بالكفاية من العلماء وطلبة العلم في مثل هذه الحال قد أدى الواجب. وكذلك أيضا فيما يتعلق باختلاف أحوال الناس، وهذا الذي أشار إليه ابن باز رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه في مثل الأحوال المتأخرة التي تنوعت فيها المخالفات كأنه يرى أنه يكاد أن يكون واجب الدعوة إلى الله عز وجل واجبا على كل مسلم ومسلم. هذا هو الأمر الثاني المتعلق بالعنوان. أما الأمر الثالث فهو عند قوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أن واجب الداعي إلى الله عز وجل أن يدعو أولا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى توحيده. وهنا مسألة في الدعوة إلى الله عز وجل تختلف فيها طرائق الداعين إلى الله تبارك وتعالى، هل ندعو إلى الأصول أو ندعو إلى الفروع؟ هل ندعو إلى أصول المسائل العلمية والدين والفروع ليست مهمة دع الناس لا تشغلهم بها، أو بالعكس نركز على المسائل الفرعية ونجعلها أساسا للدعوة إلى الله عز وجل وأما الأصول فهي تأتي لاحقا؟ هذان طريقان كما قلنا في الدعوة إلى الله عز وجل سلك كل واحد منهما فئان ممن ينتهي بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والحق أن المسألة لها جانبان مهمان، أما الجانب الأول فهو أنه يجب البدء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى تعبيد الناس لربهم، وهذا له فرعان. أحدهما فيما يتعلق بالكفار والمشركين، فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن أول ما يجب أن يدعو إليه هو توحيد الله عز وجل وعبادته، قبل أن يدعو إلى صلاة أو صدقة أو نحو ذلك، وهذا لا خلاف فيه، ولا تعلق لهذه المسألة بما تكلم عنه الأصوليون في ما يتعلق بهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، لا علاقة لها بهذه المسألة. بل العلماء رحمهم الله تعالى كلهم متفقون على أن أول ما يدعى إليه الكافر أو المشرك أو اليهودي أو النصراني أو الملحد أو اللاديني أو الشيوعي أو غيره أنه يدعى إلى توحيد الله عز وجل وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الفرع الثاني فيما يتعلق بالجانب الأول الذي ذكرناه، ألا وهو أن منهج الدعوة إلى الله عز وجل عموما فيما بين المسلمين ينبغي أن ينطلق فيه بهذا المنطلق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ألا وهو تعريف الناس بربهم وتعليمهم لأصول عقيدتهم وتحقيق هذا التوحيد وتعبيد القلوب لله رب العالمين. فإن القلب إذا خضع لله سبحانه وتعالى وعبد جاءت المسائل والفروع، وهذا معروف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يدل صراحة على ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة دعا الناس إلى توحيد الله ولم يدعهم إلى تفاصيل الشرائع حتى هاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وتعبد الناس لرب العالمين وخضعوا بدأت الشرائع تنزل والناس ينفذون ويطيعون ولا يتردد. وكذلك حال الناس أعني المسلمين، فإن المدعي إلى الله عز وجل إذا وجه القلوب إلى توحيد الله وعبادة الله ومعرفة الله والخضوع له ومحبته وخوفه ورجائه تجد القلوب تلين فتخضع فيما يتعلق بمسائل الدين وأحكامه والحلال والحرام إلى آخره. هذا هو الجانب الأول الذي ذكرناه وقلنا فيه مرجحين إن البدء بالعقيدة وبتأصيل الدين والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل، سواء كانت دعوة للكفار أو دعوة فيما بين المسلمين. الجانب الثاني في الدعوة إلى الله عز وجل أن مسالك الدعوة ووسائلها متعددة، أن مسالك الدعوة ووسائلها متعددة، والداعي إلى الله عز وجل هو في الحقيقة آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. وفي مثل هذه الحالة فلا ينبغي للإنسان أن يترك المنكر نظرا لأنه يظن أنه أمر يسير، يقول حتى أركز على الأمر الكبير أو أصل الأصول وهو عبادة الله أو العقيدة أو نحو ذلك، وإنما نقول إن مسائل الدين كلها هي شعب إيمان، هي شعب إيمان، وهذه الشعب هي أيضا من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا تيسرت الأحوال وجاءت المناسبات فلا ينبغي لك أن تؤخر شيئا لأجل هذا المنهج الدعوي الذي يقول ينبغي أن تبدأ بالأصول ثم الفروع. فأحيانا تنطبق في مسألة تتعلق مثلا ببر الوالدين أو صلة الأرحام أو حتى شعبة من شعب الإيمان كالحياة أو إماطة الأذى على الطريق لتجعلها منطلقا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعجب أن هذا قد يكون طريقا لهداية بعض الناس حتى من المشركين الكفار، فمنهم من يدخل أحيانا في الإسلام بسبب أنه تعلم أو فقه أو اطلع على شريعة من شرائع الإسلام تعجب منها فأعجبه هذا الدين فدخل في الإسلام بسبب ذلك، وهذا أمثلته كثيرة لا داعي للإطالة بذكرها. إنما الذي يعنينا بيان أن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون عامة وأن تكون لمسائل الدين وأن يكون التوجيه للناس في كافة الأحوال بأمور الدين المختلفة. طيب، يتعلق بهذا العنوان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا جاء بيانه في كتاب الله وأيضا في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ففضل الدعوة إلى الله عز وجل أمرها بين، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل فضائلها كثيرة، لكني أحب أن أنبه هنا إلى شيء، ألا وهو ظن كثير من المسلمين أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا لأحد العلماء وطلبة العلم، وهؤلاء هم الذين يوصفون أحيانا بأنهم علماء أو طلاب علم أو دعاة إلى الله، وأن من عداهم لا يمارس الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا خطأ. بل الدعوة إلى الله عز وجل والحمد لله لها وسائلها وفضلها والحمد لله تيسيرها لكافة المسلمين، لكافة المسلمين. فالداعي إلى الله عز وجل في أي مكان يكون داعيا إلى الله عز وجل في مسجد وبين قومه ومع أخيه ومع أقربائه إلى آخره، فهو داعية من الله عز وجل، ويتحقق له من الفضل بمقدار ما يبذله من جهد وما ييسر الله عز وجل له في هذه الدعوة من توفيق، فيكون له أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فيا أيها الأخ في الله، كن من الدعاة إلى الله عز وجل، كن من الدعاة إلى الله عز وجل، اسلك هذا الطريق واستعن بالله عز وجل، واعلم أنه طريق الأنبياء. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء وأن يثبتنا عليه. ثم بعد ذلك أعقب الشيخ بقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله سبحانه وتعالى: قل، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي، هذه مبتدأ سبيلي خبر، أي هذه دعوتي وطريقي التي ابتدأتها وأنا سائر فيها ثابت عليها. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أي إلى توحيد الله وحده لا شريك له، على بصيرة. البصيرة هنا هي العلم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا عند قوله تبارك وتعالى على بصيرة، قال هنا العلم، أي أدعو إلى الله عز وجل على علم. لكن ما هو المعلوم؟ ما هو المعلوم هنا؟ أكثر الشراح جعل المعلوم ما يتعلق بإيش؟ بأصل الدين والشريعة، أي أنني أدعو إلى هذا الدين وإلى هذا التوحيد وإلى هذه الشريعة التي أوحى إلي بها ربي عن علم وبصيرة بها، فأنا أدعو إليه. ولا شك أن هذا أهم علم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تدعو إلى الله على هذه البصيرة. لكن يضاف إليها أيضا علوم أخرى، ومنها ما جاء في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى، مثل العلم بحال المدعوين، وهو ما يسمى أحيانا بالعلم بواقع الدعوة. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فهذا أيضا من العلم، وهو مما يقوي الدعوة ويكون سببا في نجاحه. إذن نأتي بعد العلم ب يعني أصل الدعوة إلى الله عز وجل، يأتي العلم بحال المدعوين. الأمر الثالث هو العلم بطرائق الدعوة ووسائلها وأساليبها، وهذا قد بين في قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والعلماء رحمه الله تعالى ونوح وابن القيم وغيره لما تكلموا عن هذه الآية ذكروا أن هذه الآية تكلمت عن حال المدعوين وأساليب الداعية إلى الله عز وجل مع كل قوم بما يناسبهم. ومن ثم فقوله تبارك وتعالى أدعو إلى الله على بصيرة تقتضي البصيرة بالعلم الشرعي فيما تدعو إليه والبصيرة في المدعوين هذه الثانية، والثالثة البصيرة في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ومن تأمل المناهج الدعوية المعاصرة بكافة أطيافها وجد الخلل يكون فيها بحسب الخلل بهذه الأمور الثلاث، بحسب الخلل بهذه الأمور الثلاث. فهناك دعوات مثلا عندهم بصيرة بالواقع وعندهم طرائق دعوية لكن عندهم ضعف في البصيرة في المدعو في الدعوة نفسها فيما يدعون إليه، المنهج مخلط، فتجد في هذه الحالة الدعوة ضعيفة لأنه لا يدعوهم إلى تأصيل منهجي علمي عقدي شرعي واضح المعالم يدعوهم إليه، وإنما تجد أنواع من الأفكار والثقافات هنا وهناك. وأحيانا يكون هناك من يدعو إلى علم شرعي مؤصل لكن مع جهل بالمدعوين أو مع جهل بطرائق الدعوة فلا يتم له ما يريد إلا القليل. فالأولى هو التكامل في هذه المسائل الثلاثة، ولكن أعلاها وأصلها وأساسها هو البصيرة والعلم الشرعي فيما يدعو إليه الإنسان. وعلى هذا فينبغي أن يكون أساس الدعوة إلى الله عز وجل في منهج واضح، وهو المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعده. ولما افترقت الفرق وتعددت المناهج في العصور الإسلامية المتلاحقة إلى يومنا هذا احتاجت الأمة إلى تجديد التأصيل فيما يدعون إلى الله عز وجل وهو العلم الشرعي المبني على منهاج السلف. والأمة اليوم بكل ما تحمله من واقع وبكل ما فيها من تيارات هي أحرج ما تكون إلى هذا التأصيل، فينبغي أن ينتبه له. فقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، قال بعد ذلك أنا ومن اتبعني، قوله أنا ومن اتبعني للشراح فيها قولان معروفان، أحدهما أن قوله أنا مبتدأ، أنا ومن اتبعني معطوف عليه، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، فيكون المعنى الأول أن قوله أنا ومن اتبعني أي أنا ومن اتبعني على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ومن اتبعني من أصحابي رضي الله عنهم أجمعين ندعو إلى الله على بصيرة، كلنا على بصيرة من دين. القول الثاني أن قوله أنا بدل من الضمير في أدعو أي أدعو أنا، أدعو أنا وبعدين ومن اتبع المعطوف عليها، أي أدعو أنا ومن اتبعني يدعو على بصيرة، فيكون في مثل هذه الحالة هو ومن اتبعه يدعون إلى الله، والمعنى الأول هو ومن اتبعه على بصيرة من دينهم، والمعنى يعني متلازما متقاربا صحيحا، يعني ليس متباينا حتى نرجح أحدهما على الآخر، وإنما المعنيان كلاهما من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد فهما صحيحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه دعوا إلى الله، وكذلك أيضا كانوا هم على بصيرة، ولن تكون بصيرة أحد ممن جاء بعدهم كائنا من كان كبصيرة أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا معه التنزيل وعاينوا حقائق الأمور حتى كانوا أعلم الناس بالكتاب والسنة وبدين الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب، قوله وسبحان الله، لاحظوا معي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله مفعول مطلق، والفعل يسبح، وقصد بذلك تنزيه الله عز وجل عن كل شرك وعن كل عيب تعالى الله عنه علوا كبيرا، ثم أكد ذلك بقوله وما أنا من المشركين، فأكد منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، أكده بقوله وما أنا من المشركين، فأنا أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، ثم في الأخير أكد ذلك وقال وما أنا من المشركين، لبيان أنه لا هو ولا دعوته ولا من معه من أتباعه من يدعون إلى الله عز وجل ليسوا مفرطين بهذا الأصل العظيم ألا وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك. ففي الآية بيان مهم جدا لتأكيد هذه القضية، أدعو إلى توحيد الله، ثم قال في الأخير وما أنا من المشركين، وهذا فيه بيان حقيقة الدعوة وأصلها الذي يجب أن تنطلق منه، وفيه إشارة إلى أن الداعي إلى الله عز وجل وهو في طريق الدعوة إلى الله يجب عليه أن لا يغفل عن الأصل وهو التوحيد وترك الشرك، أن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده ليست مرحلة، لا نقول في الدعوة نبتدئ أولا بالدعوة إلى توحيد الله ثم ننتقل إلى الأحكام الشرعية، يعني كأننا انتهينا من مرحلة وبدأنا مرحلة جديدة، نقول لا، تبدأ بالدعوة إلى الله وتنتقل إلى الدعوة إلى الشريعة، لكن مع إيش؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن أحيانا أن الإنسان إذا صار يعرف العقيدة خلص اتركه، لا تكثر عليه، لا يحتاج إلى تعلم هذه العقيدة وإلى تأصيله، فنقول كلا، هو محتاج إليها إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم في دروس منازل القلوب في إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تلك المنازل أولا منزلة التوحيد، ثم في الأخير بعد قرابة 300 منزلة قال منزلة استئناف التوحيد. فالتوحيد يطلع مع الإنسان في الدخول في الإسلام وينتهي معه عند الموت، فآخر وأفضل ما يقوم على لسان المؤمن أن يكون كلامه منها وختامك حديث لهذه الدنيا أن يشهد أن لا إله إلا الله، كما جاء بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك أيضا المنهج الدعوة تعلمه وتعبده، تبين له الشريعة وتعبده، تربطه دائما بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنت تبين له أحكام الدين. فانتبه إلى سياق هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيه الله عز وجل عن الشرك وما دونه، وما أنا من المشركين. ما نشأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. طيب، هنا قبل أن نبدأ بهذا الحديث بقيت مسألة في الآية السابقة نشير إليها باختصار، ألا وهي قوله أدعو إلى الله، أي إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفيه إشارة إلى الغاية من الدعوة إلى الله وأنها خالصة لوجه الله عز وجل. وليحذر الداعي إلى الله عز وجل أن تدخل الأهواء الدنيوية والشخصية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأعظم وأكبر أمراض الدعاة إلى الله عز وجل أن يختلط عندهم الأمر، فيصبح بدل أن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه وإلى تعظيمها وإلى الاستكثار حولها إلى آخره. وهذه من الأمراض الخطيرة التي ينبغي أن ينتبه إليها كل مسلم ومسلمة. فأنت تدعو إلى الله عز وجل، انتبه، والشيطان والنفس ستدعوك يعني تركز على مثل هذه المسائل بأن تكون يعني معظما، بأن تكون مكرما، بأن تكون إلى آخره. مع العلم أن ما قد يكرم به الداعي إلى الله عز وجل ونحو ذلك من احترام الناس ونحو ذلك فإن هذا من فضل الله عز وجل عليه، لكن ينتبه إلى مداخل الشيطان في هذا الباب، فهذا مدخل دقيق. إنه الداعي إلى الله طالب العلم الذي له فضل فيما بين الناس، أن الناس يحبونه يقدرونه يحترمونه إلى آخره، فهذه الأمور هي من فضل الله عز وجل، لكنها مدخل شيطاني قد يعني يخترق منها الشيطان إلى قلب هذا الداعي إلى الله عز وجل، فتبدأ تعظم عنده هذه الأشياء ويصغر عنده المهمة الكبرى وهي تعبيد الناس لرب العالمين وطاعتهم له سبحانه وتعالى، فينتبه إلى هذا الأمر. فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن تكون دعوته إلى الله، وأن يطلب الأجر من الله، وأن يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله، وأن يحب للناس الخير والطاعة والاستقامة سواء كانت على يديه أو على يدي غيره، وأن يبتعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن كل مداخل الشيطان، فإنها أمراض القلوب أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، ننتقل بعد هذا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه الله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 10 من الهجرة أو 9، وفي قول ضعيف ثالث أنها 8 بعد فتح مكة، لكن أكثرهم على أنها 10 من الهجرة أو 9. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الوقت أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكل منهما اتجه إلى اليمن، لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه اتجه إلى مدينة صنعاء وما حولها، وأبو موسى الأشعري اتجه إلى الساحل إلى ما يقارب عدن وما دونه. وكنت بهذا الصيف الماضي في تلك المناطق، فأتينا جهة الساحل إلى مدينة زبيد القريبة من الحديدة، ومدينة الزبيد هي مدينة الزبيد صاحب تاج العروس والإمام اللغوي الكبير وهذه المدينة مدينة علم عريقة، وهي مدينة قديمة، ودخلنا أسواقها القديمة التي لم تتغير فيما أظن منذ 50 عام، دخلناها وكأننا رجعنا 50 عاما. وفعلا كان المنظر عجيبا في طرقها وأسواقها، لم يتغير منها شيء. فرأينا أقدم مسجد فيها وصلينا فيه، يسمى مسجد الأشاعر، مسجد الأشاعر، والمقصود الأشعريين، والأشعريون هم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلعل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهات، قد اختط مثل هذا المسجد، والعلم عند الله تعالى، حيث لم يدقق تاريخيا في مثل هذا، ولا شك أن الكتب التاريخية قد ذكرت ذلك وفصلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذين الصحابيين، كل منهم إلى مخلاف، إلى جهة من جهات اليمن، فبعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن. لماذا بعثه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا إلى الله، ومعلما، وقاضيا، ومفتيا له. ولما بعث معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، نصحهما وقال تشاورا ولا تنازعا، يعني بين لهما أن كل منهما يكمل الآخر ويكمل مهمة الآخر. فكان من فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بمهمات عديدة، بمهمات متعددة. فبقي رضي الله عنه وأرضاه في اليمن، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وارتدت الجزيرة العربية إلا قليلا، وجاءت حروب الردة، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه رحل إلى أبي بكر رضي الله عنه في خلافته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه يؤدي المهمة الكبرى في اليمن. فرحم الله أولئك القوم العلماء المجاهدين الذين رحلوا في تلك الأزمنة على بعد الشقة وصعوبة الطريق ليقوموا بهذه المهمة الكبرى، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. وهذا أشار الشراح إلى أن فيه بيان حالة المدعوين، حالة المدعوين، فالإنسان عليه أن يعرف حال من يأتي إليه، من هم، ما هي عقائدهم، هل هم قوم عندهم عقائد وشبهات، أم قوم جهلة لا يعرفون شيئا إلى آخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، والمقصود بهم اليهود والنصارى، وكان اليهود والنصارى موجودين في اليمن. أما النصارى فأمرهم معروف، ومعلوم أنه في آخر الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار ملك اليمن تبعا للحبشة. وتعرفون قصة أبوها الأشرم، لأن ملك الحبشة أرسل أبرها إلى اليمن ليستولي عليها ولتكون تابعة سياسيا ودينيا وعقديا إلى من؟ إلى الحبشة النصرانية. وتعرفون قصة الحبشة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إليها. فملك الحبشة أرسل أبرهة قائدا إلى اليمن من طريقه، فجرت معركة بين أبرهة وبين الأمير الحالي في ذلك الوقت في اليمن، حتى إنهما قالا بدل أن تكون هناك حروب فيما بيننا تعالى أنا وإياك نتبارز، فأينا قتل الآخر يكون الحكم له. وفعلا تبارزا، فخصم أبرهة ضربه على خيشومه فصار أشرما على جهة الخيشوم وما تحته من الفم، فصار أشرم فسمي بأبرهة الأشرم، لكنه ارتد عليه وقتله، فتولى أبرهة الأشرم حاكما لليمن من قبل ملك الحبشة النصراني، فبنى كنيسة ضخمة تقربا إلى ملك الحبشة وإحياء للنصرانية، بنى كنيسة ضخمة جدا، وقال لملك الحبشة إني بنيت كنيسة سأجعل الناس والعرب كلهم يفدون إليها بدل القعبة، وفعلا بناها وأحسن بناءها. فجرى بعد ذلك ما جرى، لما أتى بعض أهل الحجاز من أهل مكة ورأى غرب أبرهة فدخل الكنيسة في الليل، ويقال إنه قضى فيها حاجته، تغوط فيها ثم لطخ جدرانها بالعبرة وخرج. وفي رواية تاريخية أخرى أنه أحرقها فسقط سقفها، فغضب أبرهة لما رأى إما على الحكاية الأولى تدميسها أو على الثانية إحراقها، غضب غضبا شديدا وقرر أن يهدم الكعبة. فجرى بعد ذلك ما أخبر الله عنه في قصة أصحاب الفيل، والفيل هذا فيل ضخم جدا لأنه أتى معه بعشرين فيل، ويقال إن اسمه محمود، لكن موقفه شريف الله، لأنه في وادي محسر أبى أن يتجه لهدم الكعبة. كان فيلا ضخما جدا، وكان غرض أبرهة أن يهدم به الكعبة، قالوا كان غرضه أنه إذا وصل إلى الكعبة يحزم جدران الكعبة بحبل قوي ثم يعلقها بالفيل، والفيل ينزعها من أساسها بدل أن تهدم حجرا حجرا. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن ناقته القصوى في صلح الحديبية، لما قالوا خلعت القصوى، قال ما خلعت القصوى وما هي لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يدعوني أهل مكة إلى شيء في تعظيم الحرم إلا أجبتهم إليه. فحابس الفيل هو الذي حبس، لأنه كان إذا اتجهوا به إلى مكة أبى، وإذا اتجهوا به إلى جهة الجنوب أو نحوه فر يركض. فكان من أمر الله عز وجل ما كان من الطير الأبابيل بنصر من عند الله وليس بقوة قريش، لأن قريشا عجزوا وذهبوا إلى الجبال يتفرجون ماذا يصنع أبرهة، لم يواجهوا. فكان من حكمة الله عز وجل أن النصر بالطير الأبابيل التي تحمل حجارة من سجيل، وسجيل اللام هنا بالنون، أي من سجيل، والسجيل هي النار، موقدة في النار. فكان كل طير معه حجرات، إذا ضربت الواحد تدخل من رأسه وتخرج من جبوره. وهكذا أما أبرهة نفسه فقد نزلت عليه إحدى هذه الحسايات وبدأت تتمزق قطعة قطعة حتى وصل إلى اليمن حيا ليخبر الناس بما جرى، ثم هلك هناك وقد تقطع جسمه قطعا متناثرة. فنصر الله عز وجل الوثنيين لأنهم أهل الحرم على أهل الكتاب مع أنهم أقرب، والله ذكر في سورة الروم أن المؤمنين إذا انتصر الروم على الفرس يفرحون، وهنا نصر الله الوثنيين ليكون ذلك إرهاصا لهذا المكان المبارك الذي سيبعث فيه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن اليمن هنا تركزت فيه الديانة النصرانية، وفعلا سيكون حتى بعد ذلك في أحداث السيرة النبوية مقدم نصارى نجران، وكل ذلك كان في الزمن السابق تابعا لليمن. فقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، الأولى طائفة مين؟ النصارى، وعرفنا قصتهم. الثانية اليهود، واليهود أيضا كانوا موجودين ولا يزالون موجودين إلى الآن. صحيح أن نسبة كبيرة منهم غربوا وهاجروا إلى بلاد المسلمين في فلسطين، ولهم دور سياسي كبير، وبعض قادة اليهود ونحوهم أصولهم من اليمن. فاليهود في اليمن موجودون، وأنا سألت عنهم في رحلتي هذه فقالوا بقي منهم مئات. ولما أتينا إلى بعض المدن قالوا إن هذه المدينة فيها أيضا بعض اليمن، فمررنا ونحن بالسيارة في طريقنا على سوقها، فتمنيت أن أرى هل أحد من اليهود فيها، وفعلا ونحن في السوق مررنا وإذا بهم يشيرون إلى رجل من اليهود عليه كما تعرفون هذا الذي يتدلى من يسمونها هي يعني نوع من هذا يتدلى من آذانهم، من جنب آذانهم على شكل اليهود، ورأيت مسلما ويهوديا جالسان في الشمس، أما اليهودي فجالس في الشمس بدون غل، والمسلم بجانبه عليه مظلة، وكل منهم معه بعض الحاجات يبيعونها. فاليهود هناك ليس لهم مكان إطلاقا، بل وضعهم وضع يعني لأنهم يهود والمسلمون هناك أقوياء في دينهم إلى آخره. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الأذلة إذا انتقلوا إلى دولتهم صاروا أعزة، وصارت لهم مكانة أمام العالم، وصار قتل اليهود أو اختطافه أو سجنه يثير حفيظة رؤساء العالم من أقصى الدنيا إلى أقصاها. أما قتل المسلمين بالعشرات وسجنهم بالآلاف، قتلهم بالعشرات كل يوم وسجنهم بالآلاف، فهذا لا يحرك ساكنا حتى عند المسلمين إلا من رحم ربي. فالمهم أن اليهود أيضا كانوا موجودين لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ينتسبون إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز لغة أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، اسم كان وخبره، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله. فهذه الروايات معناها واحد، وهي أن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، التي من مقتضاها توحيد الله وحده لا شريك له، والتي من مقتضاها عبادة الله وحده لا شريك له وصرف جميع أنواع العبادة إليه. هنا مسألتان، الأولى منهما هذا الحديث صريح في أن أول واجب على المكلف وأن أول واجب يجب أن يدعى إليه هو توحيد الله عز وجل وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلافا لأهل الكلام الذين قالوا أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، فهذه كلها أقاويل لا دليل عليها، والحديث نص صريح في أن أول ما يجب على المسلم هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. الأمر الثاني أما اليهود أو النصارى. إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولكن عبدوا معه غيره فهم مشركون محتاجون إلى أن يدعوا إلى توحيد الله. لأن لقائل أن يقول هب أن بعض هؤلاء اليهود أو النصارى يشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعاد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ فنقول قد يشهدون أن لا إله إلا الله لكن ينقضونها بعبادة غير الله عز وجل. وعلى هذا فاليهودي أو النصراني قديما أو حديثا وإن شهد أن لا إله إلا الله لكنه ينقض ذلك بأنواع من الشرك والكفر فهو مدعو إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله أمرها وشأنها عظيم، فهي مقتضية للتوحيد منافية للشرك، يحتاج فيها المؤمن إلى معرفة أركانها وشروطها. فأما أركانها فالنفي والإثبات، وأما شروطها فمعروفة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فلا بد من هذه الأركان، من معرفة هذه الأركان وهذه الشروط. وعلى هذا فأصل الأصول وأصل ما يدعو إليه العبد إلى الله عز وجل هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فإنهم أطاعوك لذلك، انتبهوا، لما لم يذكر هنا شهادة أن محمد رسول الله؟ أجيبوا يا أيها الأخوة، لماذا لم يذكر شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، يا سلام، هذا صحيح، لأن شهادة أن محمد ملازمة لشهادة أن لا إله إلا، ملازمة لشهادة أن لا إله إلا. ومن ثم فمن شهد أن لا إله إلا الله فلابد إذا كانت شهادته شهادة حق لعبادة الله وحده لا شريك له فلابد أن يشهد أن محمدا رسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. طيب، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أطاعوك لذلك، لذلك هنا فيها إشارة للاتباع، وإلا فالأصل أطاعوك في ذلك، أصلها أطاعوك في هذا الأمر وشهدوا أن لا إله إلا الله وما يتستلزمه من شهادة أن محمدا رسول الله. لكن قوله لذلك فيها إشارة إلى معنى اتباعهم لك وانقيادهم فيما دعوتهم إليه من توحيد الله عز وجل. قال: إذا أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا فيه إشارة مهمة جدا أن الكافر بالله عز وجل من وثني أو يهودي أو غيره أو نصراني أو غيره لا يدعى إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى غيرها، لا يدعى قبل أن يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وعلى هذا تأتي المسألة الأصولية التي أشرنا إليها. هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين، وليس هذا موضع بيانها ولا حاجة إليها هنا. إنما المهم بيان أنه لا يدعى إلى صلاة ولا إلى شعيرة من شعائر الإسلام إلا بعد توحيد الله عز وجل. وهنا سؤال، وهو هل إذا دعوت إلى الله عز وجل قوما يجهلون الإسلام ينبغي أن تبين لهم بعض شعائره، أو تدعوه أولا إلى التوحيد ثم تدعوه إلى غيره؟ وهذا مسألة مهمة، لأن قد تدعوه تقول له أنا أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، فيقول نعم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. فإذا قلت له عليك صلوات في اليوم والليل، وعليك زكاة، وعليك أن تجتنب الخمر وتجتنب الزنا، وعليك وعليك، فلربما تثقل عليه هذه الأحكام فيترك الدين ويكفر بالله عز وجل ويرتد عن دينه. فما هو الواجب؟ ظاهر الحديث هنا أنه جاء على الترتيب، ادعوهم ثم بعد ذلك أخبرهم أن الله أوجب عليهم 5 صلوات، ثم إذا أجابوا للصلاة أخبرهم أن الله أوجب عليهم صدق تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراء. لكن هل ينبغي مع ذلك أن يبين للإنسان قبل دخوله في الإسلام شيئا من أحكامه وتشريعاته حتى لا يفاجأ؟ هذه مسألة هي محل نظر للدعاة إلى الله عز وجل، وقد تختلف الحال، ولكن يعني فيما يعني يظهر والعلم عند الله عز وجل أن من الأفضل لمن دعا إلى الله عز وجل من الجاليات أو في البلاد الأخرى أو غيرها إذا دعاه إلى الله عز وجل أن يبين له شيء من أحكام الإسلام حتى يكون دخوله فيها عن اقتناع ومعرفة. فلذلك يعني ما نأتي ونحذره ونبين له أحكام الإسلام تفاصيله هذا لا ينبغي، مثل أن نأتي ونقول له إنه سيجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وسيحرم عليك كذا وكذا وكذا وكذا. حتى الختان أنا ما أرى أنه يذكر له، لأن بعض الناس ارتد عن الإسلام بسبب الختان، لما قال له بعد أن دخل في الإسلام يجب عليك الختان وعمره 50 سنة، فقال أنا ما يمكن، صعب عليه أنه يفعل هذه العملية الصعبة التي، وفعلا راشد منهم ارتد. فقال له إذا ارتدت إذا ليس لك إلا السيف، لأنك بهذه الحال يكون حكمك حكم مرتد. فيعني تعجب وقال يعني إن دخلت لابد من القطع وإن خرجت يعني. فالمهم أن يعني بعض هذه الأحكام ينبغي للإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون حكيما في بيان أحكامه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يبين لنا فعلا تفرج المسألة، فابتدأ بالصلاة، لأنه فعلا الإنسان إذا دخل في الإسلام وصار يصلي الصلوات الخمس أرجو على إن شاء الله صحة إسلامه واستقامته عليه وثباته عليه بإذن الله، لأن هذه الصلوات الخمس كما قال هنا في اليوم والليلة لا يمكن أن يحافظ عليها إلا من خضع قلبه لربه سبحانه. وهذا يا أيها الإخوة ينسحب على الداخل في الإسلام وينسحب على المسلمين عموما. أيما واحد من المسلمين يحافظ على هذه الصلوات الخمس فرجه حتى ولو كان مسرفا على نفسه. أما إذا كان تاركا للصلاة والعياذ بالله فهذا لا يرجع فيه خير إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فلا حاجة إلى تفاصيل الأحكام وأنه سيجب عليك كذا وكذا وكذا، وإنما تبين له محاسن الإسلام ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم الأسوة والقدوة في ذلك. لكن أحيانا كما قلنا يحتاج الأمر إلى بين شيء من الأحكام الإسلامية حتى يكون دخوله فيها عن بينة. نسأل الله التوفيق للجميع. طيب نتوقف عند هذا، يمكن إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.